وآتيناه من كل شيء قالوا يا ذا القرنين القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما آتوني زبر الحديد الذين كانت

بعبادة ربي أحدا.